أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فقد تقدم في تفسير قوله تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. ثم ذكر تعالى أهل التوبة الفاسدة من المرتدين فقال هذا الرابط أقول الرابط بين الآيات السابقة والآية اللاحقة يأتي قبل الآية يعني نكتبه قبل الآية يعني. ثم ذكر تعالى أهل التوبة الفاسدة من المرتدين فقال بعد الفوائد مباشرة بعد الفوائد الدرس الماضي مباشرة هذا الرابط إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا بعد إيمانهم وهؤلاء هم المرتدون. إذن هؤلاء هم المرتدون. وقيل أهل الكتاب الذين كفروا بعيسى والإنجيل وموسى والتوراة ثم ازدادوا كفرا فصاروا ينحدرون في دركات الكفر. وقيل أهل الكتاب الذين ازدادوا كفرا بجحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وما أنزل عليه من القرآن لن تقبل توبتهم إذا غرغروا وماتوا كفارا وأولئك هم الضالون ضلوا عن سبيل الحق وتنكبوا طريقه بعدما عرفوه. وقد ورد في سبب نزول هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما يعني هو وأبوه أن قوما أسلموا ثم ارتدوا ثم أسلموا ثم ارتدوا فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم يستفتون فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت طيب بين قوسين نكتب أي يستفتون حتى ما يظن ظان أن هذه رواية أخرى مثلا طيب أي يستفتون فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. رواه البزار. كنا نريد المصدر ذكر الشيوخ في الدرر المطلوب 2 على 258، وعزاه البزار، عزاه للبزار، ثم قال في آخره هذا خطأ من البزار. هل يبغى في البزار رقم البزار سيدي والبحث بهذا؟ طيب. وقال ابن كثير وإسناده جيد. فوائد الآية: وفي الآية أن المرتد يزداد كفرا كما أن المؤمن يزداد إيمانا، وفيها أنه كلما ازداد كفرا كان أبعد من التوبة، وفيها أن كل من اجتنب طريق الحق فهو ضال. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال، يونس 32. وفيها أن المرتد منتكس الفطرة لأنه عرف الحق وذاق حلاوة الإيمان ثم رضي بأن يعود إلى ظلمات الكفر ويرتد على عقبيه. وفيها شناعة كفر أهل الكتاب الذين آمنوا بما رأوه في كتبهم أولا من نعت النبي صلى الله عليه وسلم وصفته، ثم كفروا به بعد بعثته، ثم ازدادوا كفرا بإصرارهم وعنادهم وحربهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين وصدهم عن سبيل الله. وكذلك اليهود الذين كفروا بعيسى عليه السلام وازدادوا كفرا بجحد نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وفيها أن النفس إذا توغل فيها الكفر وتمكن فيها الضلال وأحاطت بها الخطيئة فإنه يبعد جدا أن ترجع وتتوب، فلا يوفق الله صاحبها للعودة إلى الحق في الغالب، بل يعاقبها بمزيد من الضلال ويصرفها عمن صرفت عنه من الحق، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، الأنعام 110. وفيها أن التوبة ما لا أن من التوبة ما لا يقبله الله، مثل التوبة عند الموت وعند قيام الساعة، وكذلك من ترك كفرا ودخل في كفر آخر، وكذلك من أظهر التوبة نفاقا، وكذلك الكافر والمرتد الذي يتوب من الزنا أو الخمر ونحو ذلك، لن تنجيه توبته هذه من الخلود في النار. وفيها أن من الناس من يسد على نفسه باب الخير. يعني يبدو لي أنه تنطبق على الاثنين، يعني اللي ما عرف طريق الحق هو ضال، والذي عرفه وتنكبه فهو ضال، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قالوا المغضوب عليهم أنهم عرفوا الحق وجحدوا، الضالين لجهلهم ضلوا عن الحق. يضل في طريق طلبه والسبيل الموصلة إليه. يقول ثم قال: فالأول ضلال في الغاية، والثاني ضلال في الوسيلة، ثم إذا باع غيره إلى ذلك فقد أضله. يقول: وأسلاف النصارى اجتمع هذه الأنواع الثلاثة فضلوا عن مقصودهم حيث لم يشركوه، وزعموا أن إلههم بشر يأكل ويشرب ويبكي، وأنه قتل وصلب وقطع، فهذا ضلال في نفس المقصود، حيث لم يظهروا به وظنوا عن السبيل الموصلة إليه، فلا اهتدوا إلى المطلوب ولا إلى الطريق الموصل إليه، ودعوا أتباعهم إلى ذلك فضلوا عن الحق وعن طريقه وضلوا كثيرا، فكانوا مفسدة في الضلال أسهل في الضلال إلى المطلوب. جيد، ينطبق على الأمرين. إذن اللي ما عرف الحق أصلا واللي عرفه ثم تركه. أنا كتبنا وتنكلوا في رفاهم بعد ما عرفوا. إيه ما هو ينصف لأنه ينصبق عليهم لأنه الضلال مراتب، ضلال مراتب. فاللي ما عرف الحق وراح سلك سبيل آخر هذا ضال، واللي عرف وما سلك عمدا هذا ضال، ولكن هذا الضلال أشد من الأول. فالآن هنا يعني من وصف النصارى غير موضوع عليهم الضالين، فرق بعضهم قالوا اليهود عرفوه وتركوه، والنصارى ما عرفوه ضلوا عنه طبعا بعضهم. وهنا قال إن الذين كفروا بعد إيمان ثم ازدادوا كفرا لم تقبل توبتهم أولئك هم الضالون. واضح إنهم عرفوا الحق لأنهم كفروا بعد إيمانهم، يعني آمنوا ثم تركوا. فيقال الضلال مراتب، ومنه ما يكون بعد معرفة الحق، ومنه ما يكون قبل معرفة الحق، ما عرف بدون أن يعرف فيقال عنه ضال، لأنه هو فعلا ضال. واحد ما عرف الإسلام راح سلك طريق مثلا أخذ البوذية، إيش اسمه؟ طيب إذا ندخل الآن في قوله تعالى إن الذين كفروا، في تفسير قوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فليقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أي من مات على الكفر فلن يقبل منه خير أبدا ولو كان قد أنفق ملء الأرض ذهبا فيما يراه قربة، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان وكان يقري الضيف ويفك العاني ويطعم الطعام هل ينفعه ذلك، فقال لا، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وكذلك لو افتدى بملء الأرض أيضا ذهبا ما قبل منه، كما قال تعالى ولا يقبل منهم ولا يقبل منها عدل ولا هم ولا ينفع ولا تنفعها شفاعة، فقال لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة، وقال لا بيع فيه ولا خلال، وقال إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. ولهذا قال تعالى هاهنا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، فعطف ولو افتدى به على الأول، فدل على أنه غيره. طيب يقول في المقالة تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أي من مات على الكفر فلن يقبل منه خير أبدا، يعني ما رح يقبل منه ولا عمل من أعمال الخير والبر، يعني لو كفى اليتيم صدق لن يقبل خير، ولو كان قد أنفق ملء الأرض ذهبا فيما يراه قربة. إذن هو الآن يعني سوي أعمال خيرية، فكر نفسه الآن يراه قربة أنه سوى شيء. فمن مات على الكفر لن يقبل منه خير أبدا، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان وكان يقري الضيف ويفك العاني يعني الأسير ويطعم الطعام هل ينفعه ذلك، فقال لا. ليش لا ينفعه ذلك؟ قال إنه لم يقل يوما من الدهر ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إذا ما كان موحدا، ما كان يعني يسأل الله أن يغفر له ذنبه، لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، كان مشركا يتقرب إلى الأوثان والأصنام على عادة أهل الجاهلية، لأن هذا الرجل كان يعني صاحب أعمال خيرية كثيرة، وكان في قريش، وكانت عائشة يعني سألت عنه في شيء من كأنه أراد يعني أرادت أن يعني لعل أعماله كانت تتمنى لقرابة أو شيء علاقة يعني أن هذا ينفع. فقال يا رسول الله هذا ابن جدعان عبد الله بن جدعان كان في الجاهلية يقضي الضيف ويفك العاني يطعم الطعام. قال هل ينفعه ذلك؟ فقال لا. ليش؟ لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وأيضا نعرف إيش يعني مشركو قريش، وكانوا إيش ينكرون البعث، كفار العرب كانوا ينكرون البعث، فلينكر البعث ما رح يقول ولا يوم من الأيام رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لأنه لا يؤمن بيوم الدين. فاللي ما يؤمن بيوم الدين ينكرون البعث، ما لها قيمة أعمال الخيرية، ما تنفع عند الله. طيب قال وكذلك لو افتدى بملء الأرض أيضا ذهبا ما قبل منه. يعني الحين هي المعنى الآية لن يقبل من أحدهم أي أعمال خيرية لو صدق من الأرض ذهبا. معنى الثاني لو جاء يوم القيامة بملء الأرض ذهبا يقول خذوا هذا وفكوني من النار، يعني فدية لكي ينجو بها من النار، ما يقبل. فعلى المعنى الأول الفدية في الدنيا، على المعنى الأول فلا يقبل من ولو افتدى به، يعني في الدنيا قدمه وتصدقه. على المعنى الثاني في الآخرة، يعني لو جابوا في الآخرة فكات نفسه من النار ما، لأنه قد جرت العادة أن يعني المحبوس والمأسور واللي راح يدخل في مهلكة ولا يدخل في عذاب أو يبغى يفك نفسه بشيء يطلع، مثل مخطوف مثلا يبغى فدية يدفع فدية يفرج عنه من العذاب مثلا يعطيهم فدية. فلو واحد يوم القيامة جاب فدية يوم القيامة وهو داخل النار فقال خذوا هذه الفدية فكوني، فقال الله فلا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. فقال ابن كثير وكذلك لو افتدى بملء الأرض أيضا ذهبا ما قبل منه، كما قال تعالى ولا يقبل منها عدل لا بيع فيه ولا خلال، إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. ولهذا قال تعالى ها هنا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلا يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، فعطف ولو افتدى به على الأول. إيش هو الأول؟ ولهذا قال تعالى ها هنا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلا يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، فعطف ولو افتدى به على الأول فدل على أنه غيره. قال وما ذكرناه أحسن من أن يقال إن الواو زائدة والله أعلم. إيش معنى؟ إيش يعني فعطف ولو افتدى به على الأول؟ يعني قصدك المعنيين اللي أشرنا إليهما سابقا اللي في الدنيا واللي في الآخرة معطوفين على بعض. يعني هل تقصد أن تقول فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا إذا تصدق به في الدنيا ولو افتدى به في الآخرة، كذا هذا المراد؟ طيب غيره، في أحد عنده فهم آخر؟ يقول هو رحمه الله فلا يقبل أحد من الأرض ذهبا ولو افتدى به، فعطف ولو افتدى به على الأول، يعني اللي هو من الأرض ذهبا، لو فلا يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا، فلا يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا ولو افتدى به. فيصير عندك معنيين، يعني معنيين متنوعين، فيصير عندك تنوع في المعنى. طيب، فدل على أنه غيره، وما ذكرناه أحسن من أن يقال إن الواو زائدة. فلا يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا لو افتدى به، فيصير ما عندك إلا إيش؟ معنى واحد. في معنى كل معنى مثلا في الآخرة، لو جابوا في الآخرة ما يقبل، لكن لو قلت ولو افتدى به الواو عاطفة وليست زائدة، إيش النتيجة؟ بنعطيك معنيين، لو في الدنيا صدق وعمل وكذا، أنفق في الدنيا وأنفق، ما يقبل، ولو جابوا يوم القيامة يفك نفسه من النار من الأرض ذهبا لن يقبل، وما راح يفك نفسه من النار وسيدخل النار. فإذا يطلع عندك معنيين، فهذه المعنيين إنك تجي إنك يعني تفسر الآية بطريقة يعني تكثير معاني الآية أولى من قصرها على، بس طبعا إذا كان لفظ يحتمل، يعني واحد يفسر آية التفسيرات ما لها علاقة باللفظ، لا، الشرط أنك تفسر الآية بما يحتمله اللفظ فعلا. فيصير عندك يعني الأصل حمل القرآن، هذه قاعدة، الأصل حمل القرآن على كل ما أمكن من المعاني الصحيحة التي يحتملها لفظ الآية، حمل القرآن في التفسير يعني على كل ما أمكن من المعاني الصحيحة التي يحتملها لفظ الآية. يعني لا تقصر على معنى واحد، احمل على كل المعاني. إيش يصير؟ يصير في إثراء تبين لك يعني مدى الثراء والغنى في كتاب الله، إنه غني بالمعاني، غني بما اشتمل عليه من هذه التفاسير، هذا وهذا، فاحتمل هذا ويحتمل هذا. بعدين يقول ولا مانع من حمله على الكل، لا مانع أن يحمل على هذا وعلى هذا، فيطلع عندك يعني تفسير أغنى وأثرى من لو قصرته على معنى واحد. شوف ايش قال ابن كثير بعدها، قال ويقتضي ذلك ألا ينقذه من عذاب الله شيء ولو كان قد أنفق مثل الأرض ذهبا ولو استدى نفسه من الله بمثل الأرض ذهبا بوزن جبالها وتلالها وترابها ورمالها وسهلها ووعرها وبرها وبحرها. يعني يقول ملء الأرض ذهبا، مش بس اليابسة، ملء الأرض كلها. قال عفوا. قال بوزن جبالها وتلالها وترابها ورمالها وسهلها ووعرها وبرها وبحرها. وبحرها يدخل في مو بس اليابسة، كل الأرض حتى صيعان المحيطات للأرض تملي البحر. ولذلك يوم القيامة يقول له لا أردت منك ما هو، يقول له لو أنك يعني لو ما رح تنجو إلا بتدفع من الأرض ذهبا، فيقول أقبل، يقول له أردت منك ما هو أهون من ذلك، أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا. أن يقول الله للكافر أيسرك لو أن لك ملء الأرض ذهبا وأنك فكيت نفسك من النار، فيقول نعم، فيقول قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، فما ما أمرتك أن تتصدق من الأرض ذهبا، قلت لك بس تعبدني ولا تشرك بي شيئا فأبيت. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم، خلاص فات الأمان. فبعض الناس لا يقدر قيمة الحياة، إنه هذه الحياة ما تجي إلا مرة واحدة، يا تفعل يا تسلك هذا السبيل ولا خلاص فاتت عليك، راح ما في فرصة ثانية. سبحان الله، يعني الدنيا في الامتحانات في دور ثاني، الواحد رسب في الدور الأول في دور ثاني، في الآخرة ما خلاص هذا فرصة واحدة، ما توهم كفار تعال ما في دور. ليش؟ لأن الله قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني لو أعطاهم دور ثاني رجعوا للأرض، مو يعني إذا شافوا جهنم خلاص لا سيرجع ينسى ويغفل، أنا شاف جهنم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ولذلك لما يقولون يوم القيامة ارجعنا نعمل صالحا كذابين، لو ردهم لعادوا لما نهوا عنه، يعني الله رحيم وينفع فيهم فرصة ثانية كان عطاهم، بس ما ينفع. لو أنفق الكافر الذي مات على الكفر، لو أنفق ملء الأرض ذهبا في أعمال خيرية يوم القيامة يسوي فيه هباء منثورا ولا يقبله الله منه. يعني يرجع إلى الدنيا بعد الموت، يعني لو واحد يعني الكافر هذا مات ودخل النار، بعد توسل أرجعني إلى الدنيا، أرجعني أعمل صالحا. لو أرجعه إلى الدنيا، لو طلعه من النار ورجعه إلى الدنيا، لن يتغير، سيرجع وينسى ويغفر ويكفر مرة نفس العملية. طبعا نحن يعني ممكن تقول إحنا ما ندري، إحنا ما ندري إنه لو رجع لو طلعوا أهل النار ورجعوا إلى الدنيا إيش راح يسوي، ما ندري يمكن يستقيموا، فنقول اللي خلقهم أخبرك خلاص، قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فمعناه هو كذا ما في فائدة، هو هذا يعني الطبع السيء يظهر مرة أخرى. يعني هذه تجي منها يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لو كان كيف كان يكون، يعني شيء ما حصل لكن لو حصل كيف النتيجة. طيب مقدمة الأولى في الحديث أبدا كل خطيئة لم يفرق يوم المدينة أبدا كل خطيئة يوم المدينة، يعني هذا الذي مثلا أشرك وهو يؤمن بالله قد يقبل لا يقبل. احنا ذكرنا سببين لعبد الله بن جدعان، مشرك ولا يؤمن بالبعث، كلاهما يكفي انه يحبط العمل. وما نتصور ان واحد موحد يعني واحد شخص موحد ولا يؤمن بعد. اذا كان يؤمن بالله طيب وبعدين ويؤمن ان الله سيبعث من في القبور. يعني تؤمن بالله ايش تؤمن به عاجزا عن بعث الناس كيف يعني؟ هذا ما هو ايمان. تؤمن به اذا قلت انا امنت بالله يعني خلاص امنت بالله. وان اذا قلت امنت بالله يعني امنت بما ياتي منه وبرسله لانه اذا ارسلهم انت ما يمكن تؤمن به وتكذب رسله. واذا قلت امنت به يعني ستؤمن بما انزله فما يمكن ان تؤمن به وتكذب كتبه. اذا قلت انا اؤمن به يعني تؤمن بقدرته ومن ذلك بعث الموتى. وما يمكن تقول أنا أؤمن به ولكن أجحد قدرته على بعث الموتى. إذا قلت أنا آمنت به يعني آمنت به وبما جاء وبما أخبر به. فإذا ما يمكن تؤمن به تقول ولكن أنا أكذب بالخبر الذي أخبرنا أنه سيبعث من رسوله. فإذا يعني آمنت بالله هذه شغلة كبيرة. إذا رضيت بالله ربا إيش يعني رضيت بالله ربا؟ خلاص دخل فيها كل شيء. رضيت بالله ربا ورضيت بشرعه ورضيت بما أنزله ورضيت بحكمه ورضيت بقضائه ورضيت بما سيفعله يوم القيامة في الناس ورضيت بما قدر عليه في الدنيا ورضيت إيش هو رضيت بالله ربا وعين يعني. ولكن هنا هذه لا وهذه لا ما في هذه لا وهذه خلاص رضيت لا رضيت والرضا رضا رضا بما أنزل ورضا بما قدر رضا بما شرع ورضا بما قدر. انتي لازم تؤمن بما شرع وبما قدر. طيب قال ويقتضي ذلك أن لا ينقذه من عذاب الله شيء ولو كان قد أنفق مثل الأرض ذهبا يعني في الدنيا ولو افتدى نفسه من الله بالأرض ذهبا يعني في الآخرة. طيب قال الإمام أحمد قال الإمام أحمد حدثنا حجاج حدثني شعبة عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم. قال فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخلت عليك في ظهر أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك. وهكذا أخرجاه البخاري ومسلم. طريق أخرى. قال الإمام أحمد حدثنا روح حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول له يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول أي ربي خير منزل. فيقول سل وتمن. فيقول ما أسأل ولا أتمنى إلا أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات أو 10 مرار لما يرى من فضل الشهادة. ويؤتى بالرجل من أهل النار فيقول له يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول يا ربي شر منزل. فيقول له تفتدي مني بطلاع الأرض ذهبا؟ فيقول أي ربي نعم. فيقول كذبت، قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل. فيرد إلى النار. ولهذا قال أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين، ما لهم من أحد ينقذهم من عذاب الله ولا يجيرهم من أليم عقابه. طيب للفائدة، الجون النبات يضرب إلى السواد من خضرته، يعني من شدة الخضرة يكون فيه غامق كأنه أسود، بس هو شديد الخبرة. قال والأحمر والأبيض والأسود والنهار، يعني هذه كلها من معاني الجون. وجون بالضم من الإبل والخيل الأدهم، وأفراس لمروان بن زنباع العبسي والحارث بن أبي شمر الغساني، وحسيل الضبي وقتب بن سليط النهدي ومالك بن نوير اليربوعي وامرئ القيس بن حجر وعلقم بن عدي ومعاوية بن عمرو بن الحارث. هذا إيش؟ هذا يقول أفراس، يعني كان عند الثمانية هؤلاء كل واحد عنده فرس اسمها جون. طيب، كل واحد من ذول الثمانية كان عنده فرس اسمها جون، لأن العرب كانت تسمي الدواب، تسمي البعير وتسمي الفرس وتسمي الحمار وتسمي. النبي عليه الصلاة والسلام كان له بغلة اسمها دلدل، وكان عنده حمار اسمه يعفور، وكان عنده كذا ناقة، واحدة اسمها العضباء، ها إيش، والقصواء. فإذا كانت العرب تسمي الدواب، فكان في أفراس عند ثمانية من العرب كل واحد كان يسميها جون، يعني فرس امرئ القيس جون، وفرس حسين الضبي جون، وهكذا. قال وجون بن قتادة صحابي أو تابعي، والجونان طرفاء القوس، وكذلك أبو عمران عبد الملك بن حبيب الجوني بالضم، وابنه عويد الجوني محدثان، يعني من أهل الحديث. والجونة الشمس والأحمر والفحمة، وموضع بين مكة والطائف. وبالضم الجونة الدهمة في الخيل، وسليلة مغشاة أدما تكون مع العطارين، والتجون تبييض باب العروس وتسويد باب الميت. قال هذه من بدع أهل الجاهلية، والنصارى طبعا يلبسوا بياض في الفرح وسواد في الحزن، واللي يقلدهم المسلمين نفس الشيء وراهم. والجوناء الشمس والقدر والناقة الدهماء، من قولهم جان وجهه أي اسود، وماء مجوجا يعني منتن، وسموا جوانا يعني من أسمائهم جوان. طبعا تصبح هذه الناس تحب الحركات في الأسماء، يبغى شيء يركب غربي وعربي، في ناس كذا يحب يقول أبغى أسماء كذا تركب هنا، يقول يلا عندك جون وجوناء يقولوها جون. قال والجونين موضع بالبحرين، في واحد من الأحساء يقول لنا الجونين هذه موجودة. والجوانة الأسد والدبر طبعا، وجاوان قبيلة من الأكراد سكنوا الحلة المزيدية، منهم الفقيد الفقيه محمد بن علي. هذه فوائد في الجون، ومر معنا إيش اسم الراوي، أبو عمران الجوني، أبو عمران الجوني أشار إليه، قال أبو عمران عبد الملك بن حبيب الجوني بالضم، وابنه عويد محدثان. إذن عبد الملك وعويد بن عبد الملك، لكن هنا قال إيش الجوني، وهنا ضبطها الجوني بالطبع، هذه الجوني. والنبي عليه الصلاة والسلام تزوج بنت الجون امرأة ثم طلقها لأن لما دخل عليه قالت أعوذ بالله منك، ما أحسنت الكلام. طبعا فنديت ولا كان صارت الأمهات المؤمنين، بس فوتت على نفسها الفرصة. كانت بنت ملك من ملوك العرب، طيب الآن بقي كتابة التفسير. طيب يقول ثم توعد تعالى المرتدين ثم توعد تعالى ثم توعد تعالى المرتدين فقال إن الذين كفروا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار استمروا على الكفر إلى الموت ولم يتوبوا فلن يقبل من أحدهم بعض يعني بعض شيخنا في تفسيره قال الآيات قسمت الكفار الذين ارتدوا إلى ثلاثة أقسام، قسم تاب وأصلح فتقبل توبته فتقبل توبته، وقسم تاب عند حضور الأجل فلا تقبل توبته، وقسم ثالث مات على الكفر فلن تقبل فديته. باقي الفرق بين الثاني والثالث. وين اللي يتاب عند الأجل عند الموت؟ طيب إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. ها؟ معناها الشيخ يحملها على الذين تابوا عند الموت. لكن هل في أحد ما يتوب عند الموت؟ حتى فرعون يعني قال آمنت ولا بس عند نزوله احنا ما ندري ايش حصل عند نزول الموت، يعني قطع يده قطع رجله قطع بس لما جاء الموت لما نزل به ايش كان موقفه، يعني ايش كان حاله، ايش كان حاله؟ هل في احد اذا راى الموت نايته؟ فباقي بس القسم الفرق بين القسم الثاني والثالث. كله في الاحتضار. يعني لو أبو الطالب تاب في الاحتضار في ذلك الوقت إيش كان؟ كان نفع، ها؟ لا كان نفع، يعني يا عمي قل كلمة أشفع لك بها عند الله، يعني لو قالها في تلك اللحظة كان نفع. ودخلوا عليه في فراش الموت بس ما وصلت الروح، ما غرغر، لو غرغر خلاص ما في فايدة. فرعون لما أدركه الموت يعني غرغر، قال آمن. هو هذا طبعا، هذا هو لأنه الآن لما يكفي أصلا منظر ملك الموت، خلي اللي ما إيش كله يفيد منظر بس. قال جبريل أنا في حديث الآن والله ما أدري في الشهرين قال لا إله إلا الله أو قال قالها أخرى ممكن تظل عليه، يعني هو يقول فجعلت أدس في فمه من حال البحر، يعني طين البحر وكذا مخافة أن تدركه، يعني من سعة رحمة الله، وليس أنه هو هذا يعني لو تاب عند الموت إذا نزل نزل خلاص الموت نزل تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. الغلام اليهودي في الاحتضار يعني في فراش الموت ما زال في مجال، قال أسلم فنظر إلى أبيه قال أطع أبا القاسم فأسلم مات. فكل أبو طالب وقصة الغلام اليهودي وكل هذا قبل الغرغرة، لأنه خلص غرغر انتهى، يعني غرغر يعني سحبت الروح، انسحبت سحبت بس وصلت الحلق، وصلت يعني هو تسحب من الأصابع من القدمين. طيب على أي حال في عندنا على الأقل قسم تاب وأصلح فتقبل توبته، وقسم تاب عند حضور الأجل فلا تقبل توبته. لكن الآن قوله إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبته، إيش يعني لن تقبل توبته؟ هذه طبعا موضع إشكال، مر معنا أن هذا موضع إشكال. فقال فحتى يعني نفهمها أو يعني لن تقبل توبتهم عند الموت الغرغرة، يعني عند قيام الساعة لن تقبل توبتهم من كفر إذا دخلوا في كفر آخر، لن تقبل توبتهم من يعني لن تقبل توبتهم القبول الذي يؤدي إلى يعني تحليلهم على النار. بس قال فلن تقبل توبتهم، يعني في توبة حصلت، في توبة حصلت. لذلك الشيخ ابن عثيمين قال وقسم ثالث مات على الكفر فلن تقبل فديته، ولا نقول فلا تقبل توبته لأنه لم يتب يعني أصلا. قال كما قال تعالى إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يعني قبل حضور الأجل. وليست التوبة فأولئك يتوب الله عليهم، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. طيب ولا الذين يموتون وهم كفار. هذه ممكن تعني الآية أنه في ناس ما يسوى عند الموت. يعني لاحظوا الآية الأخرى سورة النساء ممكن توضح الآيات هذه. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم طبعا كل من عصى الله فهو جاهل، وليس ليعمل المحرم وما يدري أنه محرم، هذا معذور، لكن كل من عصى الله فهو جاهل. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يعني قبل حضور الأجل، قبل الموت، قبل الغرغرة، قبل نزول الموت، يعني إذا نزل ما يرتفع خلاص، ما صار في خاصي على العالم الآخر. ثم يتوبون من قريب يعني قبل حضور الأجل فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. قال الشيخ هذا القسم الثاني، ولا الذين يموتون وهم كفار هذا القسم الثالث. فمعنى ذلك ظاهرها أن الذين يموتون كفار لا يصلون، فمن تاب عند الموت لا تقبل توبته عند نزول الموت، واللي ما تاب خلاص ما في توبة عشان تقبل أصلا. فهو يعني الشيخ قسمها ثلاث أقسام. الآيات يقول أن يعني النوع الأول إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. طيب كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم فارتدوا أولئك عليهم جزاء من عليهم لعنة الله خالدين فيها إلا الذين تابوا. إذا في قسم تابوا وأصلحوا قبل الموت فهذا يقبل منهم. الثاني إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، يعني عند نزول الموت. إذا حضرهم الموت. القسم الثالث اللي هو في الآية هذه إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار ما تابوا أصلا. طيب من مات على الكفر فلن يقبل شيء منه شيء يمنعه من عذاب الله، وإن الذي يمنع من عذاب الله شيء يسير وهو الإيمان والعمل الصالح، وليس أمرا شاقا عسيرا أن يتصدق بملء الأرض ذهبا. لو قال لنا ما ينجو من النار إلا ليتصدق بملء الأرض ذهبا إيش كان مصيرنا إيش كان حالنا؟ شيء يعني كيف نجيب ملء الأرض ذهبا؟ كل واحد لازم يجيب. فقال لقد أردت فيك ما هو أهون من هذا. قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل. إيه بس مقتضى قواعد التوبة أن تقبل، يعني لو واحد تاب ثم كفر التوبة الأولى قبلت، فهي قبلت. إذا لو واحد الآن أذنب ثم تاب توبة صحيحة بشروطها، يعني فعلا ندم وفعلا أقلع وفعلا عزم أنه ما يعود المستقبل، واستمر كذا فترة بعدين رجع، فهل التوبة الأولى باطلة والذنب هذاك ما مسح باقي؟ ولا لا قبلت ومسح بس هذا ذنب جديد يعامل معاملة جديدة في توبة يمسح ما في توبة يبقى إلا أن يشاء الله. ولذلك وعلى هذا يحمل حديث إن عبدا أذنب ذنبا فقال ثم أذنب مرة أخرى فقال في آخر الحديث علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب اغفر يعني يا عبدي إيش يعني كل مرة يتوب توبة صحيحة. يعني هذا الحديث يحمل على أنه هذا كل مرة يتوب توبة صحيحة وليس التوبة فاسدة. يجي واحد يقول والله الحين استغفر بس ترى ما بعد أسبوع راح نرجع مرة ثانية هذا ما هو مضر. لكن واحد توبة صحيحة ثم قدر الله وقع بعد ذلك مرة أخرى بالذنب سيعامل معاملة أخرى. فصعب نحمل نقول هذا على اللي تاب قبل الكفر. طيب إذا تاب قبل الكفر تقبل لكن لما كفر حبط كل شيء حبط كل شيء. طيب إذا سنرجع كتابة التفسير إلى الغد إن شاء الله تفسير هذه الآية ونشرع في الترمذي سنن الترمذي في باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب. يمتحنهم الله يوم القيامة يعني مثل أهل الفترة اللي ما سمع برسول ولا سمع كتاب ولا قرآن ولا أقيم عليه الحجة ولا أحد بلغه ولا شيء. قوله رحمه الله باب ما جاء في شد الأسنان بالذهب أورد فيه حديث عبد الرحمن بن طرفة عن عرفجة بن أسعد قال أصيب أنفي يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذت أنفا من ورق من لي يتكلم ها عرفجة بن أسعد وعرفجة بن أسعد صحابي نزل البصرة تميم من بني تميم أصيب أنفي يوم الكلاب. إيش يعني أصيب؟ يعني قطع. يوم الكلاب هذا الكلاب اسم ماء اسم ماء موضع ماء صار عنده معركة أيام الجاهلية حتى يقال إنهما معركتان الكلاب الأول والكلاب الثاني موقعة الكلاب الأولى وموقعة الكلاب الثانية معركة الكلاب الأولى ومعركة الكلاب الثانية قال بعضهم هو اسم جبل وليس اسم ماء اختلفوا والعرب كان لهم حروب مشهورة طبعا بينهم معروف مثلا داحس الغبراء كذا لكن في حروب صارت بينهم وبين الفرس أو بينهم وبين الروم موقع الذيقار يعني كانوا عادة هم مهزومين لكن يعني جاء بعض المواقع القليلة جدا حصل فيها للعرب انتصار في الجاهلية. على أي حال يوم الكلاب الصحابي هذا رضي الله عنه في هذه الحرب المعروفة التي نشبت بين العرب في العرب الجاهلية في أيام أكثم بن صيفي قطع أنفه لما أسلم قال فأنثن فاتخذت أنفا من ورق فأنثن علي اتخذت أنفا من فضة فأنثن ما تحمل عوامل جوية هذا الأنف الاصطناعي فأنثن فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ أنفا من ذهب وهذا هو موضع الشاهد هذا موضع الشاهد الحديث رواه أبو داود والنسائي باب من أصيب أنفه هل يتخذ أنفا من ذهب باب رخصة في خاتم الذهب قال أو عند نعم وعند أبي داود باب ما جاء في ربط الأسنان بالذهب فعرفج بن أسعد لما أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية وأنثن أنف الفضة الذي جعله واتخذه بدلا من أنفه المقطوع أنثن فالنبي عليه الصلاة والسلام رخص له أن يتخذ أنفا من ذهب قال أبو عيسى هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث عبد الرحمن بن طرفة وقد روى سلم بن ذرير عن عبد الرحمن بن طرفة نحو حديث أبي الأشهب عن عبد الرحمن بن طرفة وقد روى غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب في الباب يقول أحاديث مرفوعة وموقوفة فجاء عند الطبراني في الأوسط عن عبد الله بن عمرو أن أباه يعني عمرو بن العاص سقطت ثنيته فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشدها بذهب طبعا شد الأسنان معروف إلى الآن معروف شد الأسنان لكن أنت تريد معدن يتحمل الأكل واللعاب وما يدخل الفم فهذا يبغاله يكون مادة لا تتفاعل كذا وتتأكسد بسرعة وتفسد فالذهب له هذه الخاصية هو الذهب ليش صار المعادن الثمينة لأنه يبقى هو زي الحديد يصدأ والنحاس تغير لونه لا الذهب فيه طبع قلة التفاعل مع العوامل الخارجية حتى رطوبة برودة يبوسر حرارة فيبقى نقاوة في نقاوته وصفائه ولمعانه فهنا جاء ولذلك صار يعني له نفاسة والله سبحانه وتعالى قال شاء أن يكون هذا خسيسا وهذا نفيسا ومن أسماء نفاسة الذهب هو ندرة تغيره فيبقى تلقى أحيانا مثلا كنز مدفون صلوا أكثر من شيء يعني 3000 سنة 4000 سنة يحصلوه ذهب وكان معادن ثانية حديد من 4000 سنة خلاص ما يعيش فالله جعل يعني زكاة الذهب والفضة والذهب والذين ينفقون والذين الذهب ولا ينفقون يكنزون الذهب والفضة لأن فيه من هذا الخاصية فتعلقت نفوس العباد به الذهب خاص ذهب كله ذهب تنفتح النفوس فلأن التفاعل مع البيئة الخارجية قليل نادر في الذهب فممكن إذا يستخدم في شد الأسنان في أسلاك من ذهب مثلا خيوط معدنية من ذهب المهم رخص له أن يتخذ أنفا من ذهب وقال وغير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب وفي هذا الحديث حجة لهم وقال عبد الرحمن المهدي سلم بن الرزارين وهو وهم وأبو سعيد الصنعان اسمه محمد بن ميسر طيب من الروايات الأخرى غير حديث عبد الله بن عمرو أن أباه سقطت ثنيته فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشدها بذهب، روى ابن قانع في معجم الصحابة عن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن أبي بن سلول قال اندقت ثنيتي يوم أحد فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ ثنية من ذهب. وعند الطبراني قال رأيت أنس بن مالك يطوف به بنوه حول الكعبة على سواعدهم وقد شدوا أسنانه بذهب. وفي مسند أحمد عن واقع بن عبد الله التميمي عن عمن رأى عثمان بن عفان أنه ضبب أسنانه بذهب. وقال موسى بن طلحة أبو سهيل موسى مولى موسى بن طلحة رأيت موسى بن طلحة بن عبد الله قد شد أسنانه بذهب. وعن ابن شهاب الزهري أنه سئل عن شد الأسنان بالذهب فقال لا بأس به قد شد عبد الملك بن مروان أسنانه بالذهب. وقال عمرو بن هيثم أبو قطن رأيت بعض أسنان عبد الله بن عون مشدودة بالذهب. عبد الله بن عون ثقة ورع عابد، هذا من الناس الذين اتخذوا أو شدوا أسنانهم بالذهب. إذن هذه يعني أحاديث وآثار في جواز استعمال خيوط الذهب في شد الأسنان، معناها يعني أنف من ذهب عند الحاجة وشد الأسنان بالذهب عند الحاجة، معناها إذا احتجنا إلى شيء فعلا حاجة ماسة وما حصلنا بديل إلا الذهب يجوز أن نستعمله. بس نحن الرجال إذا اشتدت حاجتنا إلى شيء ولم نجد بديلا عن الذهب في استعمال فيه جاز لنا استعماله. لأنه يعني أول شيء هو كأنه يعني أفتاه بعض الصحابة بذلك مثلا، يعني ما هو من يعني هو ذاته أنه هو فعل حجة، لكن قد يقصد أن بعض قد أقره على ذلك، أنا بعض الصحابة أقره على ذلك ما أنكر عليه. طيب يقول السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هما أخذ بسيف الحياة فهو حرام، هل هو حديث؟ ألا هذا القول صحيح؟ هو ما هو حديث صحيح، يروى لا يصح، لكن معناه صحيح. ما أخذ بسيف الحياة فهو حرام، يعني لو أنت أحرجت واحد وخجلته حتى أعطاك شيء، انحرج منك وعطاك، انحرج منك وعطاك، فلا يجوز لك أخذه لأنه ما طلع برضا نفسه، أحرجته حتى أعطاك، فما أخذ بسيف الحياء فهو حرام لأنه ما طلع بسيف نفسه. ولا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه. هو مشهور، يعتبر مشهور، بس ما هو كل حديث مشهور ضعيف صحيح، فقد تكون حديث مشهوره ضعيفه فالموضوع. ولذلك سمى السخاوي المقاصد الحسنه في الاحاديث المشتهره على الالسنه المشتهرة، إيه فيها كذا وفيها كذا. والصباغ اختصر كتاب الزرقاني اختصر كتابا في هذا، لا طيب يعني فيه ذكر الصحيح والضعيف. أيوة والمقاصد الحسنة. وطبعا والعجلوني له كتاب كشف الخفا ومزيل الإلباس ما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. يعني المقصود أنه هذا باب العلماء اعتنوا به ألفوا في الأحاديث المشهورة على الألسنة. المشهورة. طيب، إذا وجدت المرأة بعد مدة الحيض المعتادة لها نقص بنية تستمر أياما تصل إلى 5 أو أكثر بعد مدة الحيض المعتادة لكن لم ترى الطور، فهل تعتبر ذلك حيض برغم أنه يزيد على 10؟ طيب، إذا كان نزل الطهر وانقطع الدم مجفف تماما ثم نزل بعد ذلك أشياء كدرة وصفرة فلا عبرة بها، لكن لو انقطع الدم تماما ثم رجعت نقطة وفي بعض نشوف كل يوم نقطة بس، فقال بعض الفقهاء كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله دم الحيض هو الذي يسيل سيلانا، أما النقطة فلا عبرة بها، اعتبروا مقطع نقطة. فلو مثلا جاء يعني قبل الحيض نقطة ولا بعد الحيض نقطة ما اعتبر. طيب، هل يجب على الزوجة زيارة أهل زوجها إذا كانوا يسيئون استقباله ومعاملتها وزوجها لا يجبره على زيارته ولا يطلب ذلك منها؟ ما تجبر. شوف، إذا صار في إساءة وظلم الشريعة ما تقول لازم تروح حتى لو ضريت بنفسك، خلاص لا ضرر ولا ضرر لا تنفع. لكن يعني أحيانا مثلا شلون تقطع الأولاد من عماتهم و جدتهم وكذا، لأنه هي زوجة الآن وعندها أولاد صغار 1 و2 و3 و4 ما يمكن ترسلهم وحدهم. ولا تقولوا تعالوا أنتوا شوفوا عيال ولدكم تخرج من البيت. ففي بعض اللحى يعني أو رح يجي عيد إجازة صيفية، فيعني الزوجة ستحتاج إلى نوع من المدارة، تضحي كذا عن بعض المناسبات، تضحي في تحمل الأذى، لأنه يعني ستقول لزوجة روح أنت وحدك عند أهلك مثلا، خلي الأولاد معي ما يشوفوا الأولاد. طيب يعني فتصبر، تصبر لها بعض هذه المناسبات، عيد إجازة تصبر. يعني إذن هي تقل من الزيارات حتى ما تسبب يعني قطع العلاقات، أو مثلا أولاد ما يشوفوا مثلا، أو أولئك الجدة والعمات ما يشوفوا، لا يرون أولاد أخيهم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تنظم المدرسة مسابقة رياضية ورحلة إلى مدينة قريبة مني 100 كيلو، وتذهب مدرسات مع البنات وأريد أن أسافر معهم. أنا لا أنصح بهذا، لا أنصح، لأن هذا حي ظاهر، أن هذا السؤال ظاهره أن المدرسات سيسافرن بغير محرم، ومئة كيلو مسافة سفر. طيب، ويعني سادس ابتدائي كم عمرها؟ 12 سنة. وعائشة قالت إن البنت إذا بلغت 9 فهي امرأة، خلاص تحجب وتعامل معاملة المرأة يعني. فالآن هذه 12 سنة ومعها مدرسات بدون محرم ومئة كيلو، ليش؟ إيش الفائدة؟ فإذن ما أرى، لا نرى داعي لهذا. صحيح فيها تسلية وفرجة وتغيير جو ومسابقة رياضية، لكن لا يناسب يعني. البنت المحافظة لا تخرج مثل هذه، بل ينصح المدرسات إنما ما في مكان أقرب إلا 100 كيلو، ما في مكان أقرب، ما في مكان مغلق مستور أقرب من هذا. ليش؟ ممكن يوجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بصدد إنشاء موقع إسلامي مع أحد الإخوة على الشبكة المرئيات الإسلامية، يحتوي على كل التخصصات العلمية في العقيدة والحديث والمصطلح والفقه كذا كذا، وقد سحبنا السلاسل والأشياء المسجلة في موقعكم، آمل أن تسمح لي. إيه طبعا ما أسمح لك، خذ واسحب كما تشاء، لأنه هو أصلا مفروض أنه يصير المقصود من هذه الأشياء النشر. ومسألة مثلا تقول حفظ الحقوق، حقوق إيش؟ المفترض أنه العلم يوزع مجانا ما يكون له مقابل. يعني بعض الناس قد يأخذ أشياء ينسبها لنفسه، فممكن يصير يعني لابس ثوب زور فيأخذ فتوى كأنه هو اللي أفتاها يعني. لكن إذا واحد نسب العلم لأهله لا ينبغي أن يحجر، يقال لا ما تطبع شيء ولا. طيب إذا ما غير ولا بدل ولا حرف ولا تلاعب في الأشياء المادة كما هي، وكان أمينا ونسبها إلى قائلها، ليش يحجر عليه ويقال لا هذه محفوظة الحقوق؟ إيش ليش هو العلم يراد لإيش؟ يعني سواء كان مكتوب ولا مطبوع ولا يعني يراد لنشره، فأي عقبة في طريق النشر ينبغي أن تزال. لكن بعض الناس يتلاعبون، يعني إذا صارت الحقوق غير محفوظة تلاعبوا فيها، غيروا بدلوا حرفوا، ما في محاسبة، ما في حقوق، يلا تلاعبوا فيها. ولذلك ينبغي لا تحفظ الحقوق إلا إذا صار في خشية. أما مثل هذا الأخ يبغى يسوي موقع على الشبكة للمرئيات، كل شيء فيه مثلا لقطات فيديو محاضرات مصورة يبغى يأخذها ويحطها، وهو إن شاء الله من الحريصين على الخير، فنقول افعل ولا حرج. لدي مبلغ في الأسهم، هل يحول عليه الزكاة؟ هل يحول عليه الزكاة؟ يعني هذا زمن يمشي غصبا عن الجميع، سيحول سيحول، لكن هل تجب فيه الزكاة؟ قل ايوه، اذا حال الحول عليه وانت ناوي التاجر، انت نيتك فيها تجارة في الأسهم، فإن تجب فيها الزكاة لأن صارت عروض تجارة. أما إذا قلت أنا ما أبغى تاجر فيها، ولا هي أسهم مالية كأسهم المصارف، هي أسهم مصانع وأنا ما أبغى تاجر فيها، أنا بس أبغى أخذ الريع أرباح الأسهم. إذا وزع مصنع الإسمنت، شركة الإسمنت إذا وزعت أرباح سأخذها بس، والأسهم أنا حاطها عندي كذا يعني احتياطيات، ولا يعني ما هو ناوي يتاجر فيها ولا يبيع ويشتري فيها، فهذا زكاة على الأرباح فقط، لأن ما هو مقابل السهم، موجودات مصنع، آلات، مباني، سيارات، خلاطات، هذه مش للبيع. فهو ما يبغى يبيع في الأسهم، هو يبغى يخليها ويأخذ الأرباح تبع شركة الإسمنت إذا وزعت، فنقول الأرباح إذا حال عليه الحول فيها زكاة. أما إذا اتخذ الأسهم للتجارة فيأخذ يشتري ويبيع فيها، هذه فيها زكاة، فيها زكاة. كذلك أسهم المصارف المالية اللي مقابلها سيولة، لو قلت لك إيش مقابل هذا، إيش مقابل هذا السهم، تقول لي ذهب، فلوس، مقابل سيولة، مش آلات ولا معدات ولا سيارات. فلو ما كان متخذ للتجارة تجب فيه زكاة، يعني مقابل فلوس سيولة. هكذا أسهم المصارف أكثرها أكثرها مقابلها، يعني الودائع تمثل فيها جزء كبير جدا. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكر لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يقال 100 مرة، هل يجوز تقسيمها في اليوم الواحد؟ الجواب نعم، لا حرج ولا بأس، يقسمها عشرات ولا عشرينات ولا يقسمها ولا بأس. يقول أنا شاب التزمت منذ 2 سنة ونصف، وحالة المادية صعبة خطبت عدة مرات ولم يوافقوا، وأصبت في فتور في ديني، وأنا الحمد لله ملتزم لساعة هذه. طيب، يعني لو واحد تعثرت عليه بعض أمور الحياة، ما هو سبب للانتكاسة؟ ليش يستمر في الاقتراب من الله والدعاء والتقوى؟ لأن قال الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فإذا اتقيت الله ما سويت منكرات ولا محرمات لازم يجيك الفرج، لازم، لأن الله وعد بذلك والله لا يخلف الميعاد. أما واحد يقول الله أنا اتقيت الله في الصلاة بس ما اتقيته في غض البصر، وأنا اتقيت الله في كذا بس ما يصلح. التقوى هذه ما تجزأ، التقوى لازم تقيه في الأمور كلها. هل هناك ما يسمى برد الآلي للسلام في البرتوك؟ يوجد، لكن يعني أنت متى تؤجر وترد السلام بنفسك؟ لما ترد السلام بنفسك ما في مانع انك تتلفظ او انك تكتب كتابه، او انك تكون مخزن في زر من ازرار الجهاز لما تضغط على الزر يكتب وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني لو سويتها بالازرار، يعني انت طبعت وعليكم السلام ورحمه بالازرار، او سويت مثلا كبي وبيست نسخ، خلاص انت رديت السلام، رديت السلام بالكتابة، فان شاء الله انت على اجر. لكن لو واحد برمج الجهاز وراح، خلاص الجهاز بهو يرد ولا يعرف متى مين اللي سلم ولا متى سلم ولا متى رد السلام ولا يدري عن شيء، خلاص فهذا ما يعتبر خطاب ولا كلام، ولا يقال رد السلام. يعني هو يعني في رد السلام في أجر، وثلاثون وعشرون فيها حسنات. يعني فرد بنفسك، وإن نسختها وطبعتها ولا طبعتها ولا كتبتها ولا تلفظت بها ما في مانع، يعني فيها أجر إن شاء الله. ولا تخليها بدون رد، أو تخلي رد تلقائي ما تدري أنت من متى سلم ومتى رد أصلا ومتى ما خلص، ما صار الجهاز هو اللي يتولى كل شيء. نحن في بلد أجنبي، وأمي عمرها 62 عاما لا تلبس الحجاب لحجة أنها من القواعد، مع أنها امرأة جميلة. الله سبحانه وتعالى قال في الضابط هذا: التي لا يرجون نكاحا، فالتي لا يرجى أن تتزوج، هذه اللي ممكن يضعن حجابهن ويضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. أما إذا كانت يرجى لها الزواج، ممكن يكون عمرها 60 بس تتبين كأنها 40، سبحان الله. في ناس كده، وبالعكس في ناس عمرها مثلا 50 يبين 70. فإذا كان يرجى ترجو نكاحا، ممكن واحد يعني انه يرغب فيها، يرغب بمثلها. اذا كان يرغب بمثلها لازم تتحجب. اذا كان خلاص يعني القواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا، خلاص كبيرة في السن جدا، عجوز، ما يعني لو نظر اليها الناظر لا يشتهيها ولا يرغب في زواجها، خلاص تقدم بها السن جدا، هذه لو حسرت عن شعرها ولا حسرت فلا حرج، ولو شرط غير متبرجات بزينة، هذا شرط مهم، لأن الآن الزينة تخلي العجوز وعمليات وأشياء تجميلية وكريمات وأشياء تخلي العجوز شابة، عشان كذا سبحان الله. إيه إيش تقول؟ ايوه ليش؟ لأن هي مثلا متعلقه باثاره الشهوات، هي إذا نظر إليها بغض النظر إنه يعني جاء واحد تقدم ولا ما تقدم ولا طالب ولا طلع لو مثلا هي ترفض، مش هذه العبرة أنها ترفض ولا توافق. العبرة هل ترجو يعني هل يمكن أن يرغب فيها؟ هل في من يرغب بها في شكلها؟ يرغب أحد بها في شكلها؟ يقول الأخ سائل فلسطيني يعيش في النرويج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل المقصود من كلمة شد تركيب؟ أسلاك تشد الأسنان وتربطها وتثبتها غير السن نفسه طبعا، لكن لو طورنا السؤال وقلنا ما حكم أن يتخذ سنا من ذهب غير شد الأسلاك، غير شد الأسنان بأسلاك ذهب أو خيوط ذهب من معدن الذهب، نقول إذا ما وجد مادة أخرى فلا بأس، فلا بأس. إذا ما وجد مادة أخرى فلا بأس أن يركب أسنان من ذهب. حمك الله. طيب إيش؟ يعني أحسن إذا ستر الذهب بلون بتلبيسة في السن، حط ذهب وتلبيسة ما هي من الذهب أحسن. ليش؟ لأن يصير ما الذهب غير ظاهر، الذهب غير ظاهر. هو الآن ترى الأسنان اللي يسوي زراعة الأسنان بإيش المادة؟ البورسلين هذه تغطي الذهب، ها؟ إيه، طيب، هذا طيب، جيد. ينكر، أيوة ينكر، ينكر اللي تلبس أسود في الحزن المصيبة. وأبيض في الفرح وأسود في المصيبة ينكر عليها وقال هذا تشبه النصارى. إيوة، لأنك لو حللت العادات من وين جات؟ من وين جات هذه العادة؟ لو حللتها من وين جات العادة؟ ستجد إنها من هؤلاء مأخوذة من الكفر. ما في في الإسلام كذا انه البس البياض في الحزن في الفرح والسواد في الحزن. إيه، ولو اصبح الاساس كثير بدع الان دخلت علينا وصارت اساسيه في حياه الناس، فلا بد من ازالتها واجتثاثها محاربتها وانكارها. طيب، هذا والله اعلم، صلى الله على نبينا محمد.